روي من غير وجه عن جابر، والعمل على هذا عند بعض أهل العلم من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وغيرهم، يرون الشرط جائزا في البيع إذا كان شرطا واحدا، وهو قول أحمد وإسحاق. وقال بعض أهل العلم لا يجوز الشرط في البيع ولا يتم البيع إذا كان فيه شرط. هذا قول الشافعي، والثاني قول الشافعي. الشافعي لا يجيز الشرط مطلقا، بيع يكون بيع مجرد، والشروط يكون لها عقد مستقل كتوصيل أو تركيب أو مثل هذا، مثل حديث جابر، يعني لو وقع مثله يقول يشتري البعير بعقد بدون شرط، ثم بعدين اتفقوا إياه على التوصيل هذا لثمن مستقل أو هبة أو غير ذلك. وأما نسبة أحمد أنه يجيز الشرط الواحد فهذه صحيحة، لكن له رواية أخرى يجيز الشرطين تقدمت، التوصيل والتركيب وأمثاله، هذا تقدم. الصحيح أنه يجوز الشرطين وأنه لا بأس به. واحتج أحمد بكثير من الآثار. محمد بن مسلمة اشترى جرزة حطب من نبطي واشترط عليه توصيلها للبيت، قال هذا الصحابة يفعلون هذا، وسلمان وغيرهم، عدة أحاديث وآثار تدل على أنه يجوز أن يقترن العقد بالشرط. نعم. باب الانتفاع بالرهن. حدثنا أبو كريب ويوسف بن عيسى قال حدثنا وكيع عن زكريا عن عامر عن أبي هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الظهر يركب إذا كان مرهونا، ولبن الدر يشرب إذا كان مرهونا، وعلى الذي يركب ويشرب نفقته. هذا حديث حسن صحيح لا نعرفه مرفوعا إلا من حديث عامر الشعبي عن أبي هريرة، وقد روى غير واحد هذا الحديث عن الأعمش عن أبي صالح عن أبي هريرة موقوفا، والعمل على هذا عند بعض أهل العلم، وهو قول أحمد وإسحاق. وقال بعض أهل العلم ليس له أن ينتفع من الرهن بشيء. نعم، كذلك هذا الانتفاع بالرهن. الأصل أن المرهون ملك لمن؟ للراهن وللمرتهن؟ راهن. ملك للراهن، يعني أنا إذا اقترضت منك أو اشتريت منك بالأجل وطلبت مني رهن، أعطيتك رهن، هل يخرج عن ملكي؟ ما يخرج عن ملكي، الأصل أنه ملك للراهن، لكنه محبوس عند المرتهن مقابل حقه فقط الدين، إذا وفيت الدين فكيت الحبس. فإذا كان هو ملكي فالأصل أنك أنت يا المرتهن ما تنتفع منه بشيء. إذا كانت سيارة تحطها عندك ما تركبها، وإذا كان مثلا سلاح ما تستخدم، وإذا كان أي شيء أضع عندك ما تستخدم، إنما هو فقط حبس للشيء حتى يسدد الدين. إلا الحيوان، الحيوان خاصة، لأن الحيوان نفس محترمة. وصار عندنا الآن ثلاثة حقوق، حق الراهن في الملك، وحق المرتهن في الحبس، وحق الحيوان. دخلت النار امرأة في هرة حبستها، فالحيوان هذا بيضيع بين الاثنين. وش حجة الراهن؟ يقول الله ليس عندي، لو كان عندي أطعمته وأخذ الدائن. وش حجة المرتهن؟ يقول ليس ملكي، هذه ناقته، أنا ما لي دخل، أنا فقط أحبسها فيضيع بين الاثنين. ولذلك قضى النبي صلى الله عليه وسلم قضاء باتا إلى يوم القيامة، إن إذا كان حيوان هو المرهون فإنه المرتهن نفسه يحلب بدون إذن صاحبه ويركب بدون إذن صاحبه، ولكن بشرط أن ينفق وأن يكون استخدامه في قدر النفقة. يعني إذا كان يدفع 50 ريال في اليوم يحلب بمقدار 50 والباقي يحسب لصاحبه فقط. هذا هو اللي قضى به النبي صلى الله عليه وسلم، وهو الذي لابد من المصير إليه. وأما من قال لا ينتفع من الرهن بشيء، واحتجوا بأن الأصول الأصل أن هذا ملك لصاحبه وما ينتفع بملك الشخص إلا بإذنه، فنقول الحديث مقدم على الجميع. ونحن الآن عندنا حق ثالث وهو حق الحيوان لا يضيع بين الاثنين، والظن إن شاء الله بأهل الحديث أنه إذا صح عندهم الحديث ما يتركون. وما نسب عن الشافعي أنه لا يعمل بهذا الحديث، الشافعي دائم يعلق يقول إذا صح الحديث فهو مذهبي، وإذا صح الحديث حتى بعد موتي فاضربوا بكلامي عرض الحائط، وأما أهل الرأي فلا عبرة بخلافهم. نعم. باب ما جاء في شراء السيارة. ما يقول أنا بعبي بنزين وبركبها، ما يقول مثلا خلاص مدام السيارة عندي أباخذ عليها مشاوير مقابل أني أعبيها بنزين وغير الزيت، لا، لأن السيارة ما تتلف ولا يعني ليست لا تروح، بل يحفظها عنده لين يقضى الدين أو تباع ويقضي دينه من قيمتها. إنما هذا خاص في ذوات الأرواح المركوبة والمحلوبة. نعم. باب ما جاء في شراء القلادة وفيها ذهب وخرز. هذا تقدم معنا أمس في مسائل أحمد، ويسمونها الفقهاء مسألة مد عجوة ودرهم بدرهمين، مسألة مد عجوة ودرهم بدرهمين، يعني يكون ربوي بربوي ومعهما أو مع أحدهما ما ليس من جنسه. هذه هي ضابطها، أن يباع ربوي بربوي ومعهما أو مع أحدهما ما ليس من جنسه، هذا منهي عنه. نعم. حدثنا قتيبة قال حدثنا الليث عن أبي شجاع سعيد بن يزيد عن خالد بن أبي عمران عن حنش الصنعاني عن فضالة بن عبيد قال اشتريت يوم خيبر قلادة ب12 دينارا فيها ذهب وخرز، ففصلتها فوجدت فيها أكثر من 12 دينارا، فذكرت ذلك للنبي صلى الله عليه وسلم فقال لا تباع حتى تفصل. حدثنا قتيبة قال حدثنا ابن المبارك عن أبي شجاع سعيد بن يزيد بهذا الإسناد نحوه، هذا حديث حسن صحيح، والعمل على هذا عند بعض أهل العلم من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وغيره، لم يروا أن يباع سيف محلى أو منطقة مفضضة أو مثل هذا بدراهم حتى يميز ويفصل، حتى يميز ويفصل، وهو قول ابن المبارك والشافعي وأحمد وإسحاق، وقد رخص بعض أهل العلم في ذلك من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وغيرهم. نعم، هذا مسألة مدعجوة. فإذا كان مثلا هذه قلادة فيها ذهب وخرز وتباع بدنانير ذهب، أصبح ربا وبربوي، ذهب بذهب، فلا بد أن يخرج الخرز هذا. وكان فضالة في البداية باع القلادة، فلما قال النبي صلى الله عليه وسلم لا حتى تفصل، فصل الذهب عن الخرز، وباع الذهب لوحده ب12 دينار لأنه وزنه 12 مثقال. ومثل السيف، إذا كان سيف فيه فضة أو سلاح فيه فضة ويباع فضة ما يصلح، لابد أن يكون الفضة مع الفضة وهذا يخرج، إلا إذا كان الشيء غير مقصود، شيء تافه، مثلا الخبز بالخبز ربوي بربوي، طيب يمكن الخبز فيه سمسم الخبز ما فيه سمسم، فينطبق عليه في الظاهر الوصف، لكن نقول له هذا غير مقصود، يجوز بيع الخبز بالخبز وزنا بوزن، لأن لو كان حب كان كيل بكيل، وحتى لو كان بعض مع السمسم ما يخالف ما يضر. ومثلا لو كان بيت مثلا فيلا وفيها أشياء مذهبة، لكن أشياء مثلا مقابض أبواب ولا حنفيات الماء وبيعت بذهب، فنقول هذه أشياء تافهة ما تؤثر. أما إذا كان الشيء يؤثر مقصود، مثل الآن السيف المحلى بالذهب أو الفضة يختلف عن السيف العادي، اصلا يمكن من اسباب الشراء كونه محلى، هو يقصد هذا، لابد انه ما او يخالف بين الاجناس، اذا كان محلى بذهب يشتريه بفضه، لان اختلفت الاجناس، بيعوا كيف شئتم اذا كان يدا بيد، او اذا كان محلى بفضه يشتريه بذهب، لكن اذا كان بنفس الجنس في الطرفين ما يصلح. ومثل مساله اللي ذكرناها بالامس، مساله الشركات اللي يبيعون الاسهم قبل ان تكون حقيقيه، هذه نفس القضية. وأشكال كثيرة قد تقع اليوم في مبايعات الناس، يبيع مثلا تمر مع نوى بتمر ما فيه نوى وأمثال هذا. نعم، مبنية على مسألة الربا بالأمس فصلت. باب ما جاء باشتراط الولاء والزجر عن ذلك. حدثنا محمد بن بشار قال حدثنا عبد الرحمن بن مهدي قال حدثنا سفيان عن منصور عن إبراهيم عن الأسود عن عائشة أنها أرادت أن تشتري بريرة فاشترطوا الولاء، فقال النبي صلى الله عليه وسلم اشتريها، فإنما الولاء لمن أعطى الثمن أو لمن ولي النعمة. وفي الباب عن ابن عمر حديث عائشة حديث حسن صحيح، والعمل على هذا عند أهل العلم، ومنصور بن المعتمر يكنى أبا عتاب أبو بكر العطار البصري عن علي بن المديني قال سمعت يحيى بن سعيد يقول إذا حدثت عن منصور فقد ملأت يدك من الخير لا ترد غيره. ثم قال يحيى ما أجد في إبراهيم النخعي ومجاهد أثبت من منصور. وأخبرني محمد عن عبد الله بن أبي الأسود قال عبد الرحمن بن مهدي منصور أثبت أهل الكوفة. منصور بن المعتمر السلمي أبو عتاب، هذا كما سمعت من ثناء العلماء عليه، يحيى بن سعيد القطان وإبراهيم النخعي ويحيى الآخر وابن المديني وغيرهم، هذه مسألة اشتراط الولاء. الولاء ما يباع ولا يوهب كما في حديث عبد الله بن دينار ابن عمر، الولاء لا يباع ولا يوهب ولا يشترط ولا شيء، لأن الولاء كما عرف مرارا ما هو، ما هو الولاء؟ لحمة كلحمة النسب بين المعتق والعتيق، كما يكون بين الولد ووالده ينبني عليها الانتساب والميراث والحقوق، هذا معنى الولاء، هي لحمة بين المعتق والعتيق مماثلة تماما للحمة التي بين الولد ووالده. فكما أن النسب ما يباع ولا يشترى ولا يوهب، كذلك الولاء ما يباع ولا يشترى ولا يوهب. فلما اشترطوا هؤلاء، وكان النبي صلى الله عليه وسلم يعني يعرف أنهم يعرفون الحكم، ولذلك أغلظ عليهم، قال كل قال اشترطيها اشتريها واشترطي ما شاء، يعني مثل اللي يقول يضرب برأس الجدار. فإنما الولاء لمن أعتق. ثم خطب في العشي وقال ما بال أقوام يشترطون شروطا ليست في كتاب الله، كل شرط ليس في كتاب الله فهو باطل، وإن كان 100 شرط قضاء الله حق وشرط الله أوثق، وإنما الولاء لمن أعتق، هذا معنى الولاء واشتراطه. لكن بعض المعاصرين قالوا يجوز أن تدخل في عقود باطلة وتقول اشترطوا ما شئتم، مثلا مشروط عليك إذا تأخرت يضعون عليك فوائد ربوية، وإذا حصل مشاكل ما تروح المحكمة تروح اللجان ونحو ذلك، فيقول ادخل في العقد هذا واشترطوا ما شاء اللي يشترطوا ما شاءوا، ويحتج بحديث عائشة. هذا هل احتجاج صحيح؟ هل هذا الاحتجاج صحيح؟ انك تدخل مثلا في بطاقات ائتمان مشروط عليك لو تأخرت عن 15 يوم الشهر يضعون عليك فوائد، ولو حصل مشاكل ما تروح للشرع تروح اللجنة الفلانية، ولو حصل كذا تأخير عليك غرامات، ولو حصل، فيقول ادخل فيها وأنت لا تتأخر، لكن ادخل وقع على هذه الشروط. فتقول كيف وقع على الربا ووقع على الحكم غير ما أنزل الله؟ يقولك طيب حديث عائشة النبي صلى الله عليه وسلم قال اشتريها وليشترطوا ما شاءوا، فإنما الولاء لمن اعتق، شروطهم وجودها كعدمها ما تنفع. فما الفارق بين الصورتين؟ فارق هذا بيع صحيح، لكن ذاك لا، لا هذا البيع نفسه صحيح والشرط باطل. إيه هنا لا ها هنا العقد صحيح، والعقد هنا صحيح والشرط هو الباطل يمكن إلغاؤه. لكن أيضا النبي صلى الله عليه وسلم لما قال اشتريها واشترطي لهم ما شاءوا، كان عليه الصلاة والسلام هو القاضي وهو ولي الأمر، ما يستطيعون أصلا يجبرون على الحرام. أما أنت الآن تدخل مع البنوك وتوقع هذه الشروط أن يفرضون عليك فوائد وأنك ما تروح للمحاكم الشرعية ويجبرونك، يجبرونك، فليست مثل هذا. هذا لو كان الوالي هو اللي قال هذا الكلام، قال خلهم يشترطون ما شاءوا لأن المرجع إلينا، المحاكم عندنا وكلش عندنا. أما لو كان واحد يدخل هذا لا، عرض نفسه البلاء. خلاصة الباب أن الولاء اللي هو العلاقة بين المعتق والعتيق هي لا تباع ولا توهب ولا تشرط ولا تشرى، مثل النسب تماما. ولذلك جمع النبي صلى الله عليه وسلم بينها فقال من ادعى إلى غير مواليه أو انتسب إلى غير أبيه فعليه لعنة الله والملائكة والناس أجمعين، هذا في الانتساب وكذلك في المواريث. نعم. باب. حدثنا أبو كريب قال حدثنا أبو بكر بن عياش عن أبي حصين عن حبيب بن أبي ثابت عن حكيم بن حزام أن رسول الله صلى الله عليه وسلم بعث حكيم بن حزام يشتري له أضحية بدينار، قال فاشترى أضحية فأربح فيها دينارا فاشترى أخرى مكانها، فجاء بالأضحية والدينار إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال ضحي بالشاه وتصدق بالدينار. حديث حكيم بن حزام لا نعرفه إلا من هذا الوجه، وحبيب بن أبي ثابت لم يسمع عندي من حكيم بن حزام. هو المشهور حديث عروة اللي بعده، ما حديث حكيم هذا في نفس القصة، يعني كما قال حبيب ما سمع من حكيم، وإن كان حكيم بن حزام عمر، حكيم بن حزام عاش 60 سنة في الجاهلية و60 سنة في الإسلام، هذا حكيم مثل حسان. وحكيم هذا ولد في جوف الكعبة، دخلت أمه الكعبة مع اللي دخلوا في الجاهلية، فأصابها الطلق وهي في الكعبة، فوضعوا عليها ثياب ولدت حكيم في نفس الكعبة، ثم من الله عليه بالإسلام وصار من خيار الصحابة رضي الله عنه، وهو من عقلاء العرب. فهذه القصة هي قصة عروة وليست قصة حكيم بن حزام، لكن أخطأ فيها حبيب. نعم. حدثنا أحمد بن سعيد الدارمي قال حدثنا حبان قال حدثنا هارون بن موسى القارئ قال حدثنا الزبير بن خريت عن أبي لبيد عن عروة البارقي قال دفع إلي رسول الله صلى الله عليه وسلم دينارا ليشتري له شاتا فاشتريت له شاتين فبعث إحدى فبعت إحداهما بدينار وجئت بالشات والدينار إلى النبي صلى الله عليه وسلم فذكر له ما كان من أمره فقال له بارك الله لك في صفقة يمينك. فكان يخرج بعد ذلك إلى كناسة الكوفة فيربح الربح العظيم فكان من أكثر أهل الكوفة مالا. الكناسة هنا ليست يعني زبالة، الكناسة مكان يطلق على السوق، وهو يشبه الكناسة يعني من أبغض الأماكن إلى الله، حتى في الرؤية المال في الرؤية يأتي في صور قذرة، هذا قدره يعني. فعروة البارقي من بارق، بارق لقبيلة الموجودة الآن من الأزد، ولهم مدينة باسمه بارق إلى الآن. قال النبي صلى الله عليه وسلم هذا دينار اشتر لي أضحية، فهو من توفيق الله له ومعرفته بالبيع والشراء اشترى بالدينار شاتين، ثم باع شاه بدينار، ثم أتى بالشاه والدينار. فقال النبي صلى الله عليه وسلم بارك الله لك في صفقة يمينك. فكان بعد ذلك لو يشتري تراب ربح فيه، حتى كان من أكثر أهل المدينة مالا الكوفة. هذا الحديث يعمل به أكثر أهل العلم ويسمونه بيع الفضولي، هو ليس بيع فضولي. بيع الفضولي معناه أنك تتصرف في ملك غيرك بدون إذنه، هذا معنى بيع الفضولي، أنك تتصرف في ملك غيرك بدون إذنه. فيدخلون هذا الحديث في هذا الباب، وهذا لا يدخل فيه. هذا الصحابي يفهم مراد النبي صلى الله عليه وسلم، هو يبغى أضحية. يعني الصحابة ليسوا عجم، خلاص شاه دينار يعني ما تحرك، يفهمه. فاشترى الشاه شاتين بدينار وباع واحدة بدينار ورد الدينار والشاه والأضحية. وأما قوله أن الشافعي لم يعمل بهذا الحديث، الشافعي رحمة الله عليه أصوله في البيوع ضعيفة، يعني فيها تشديد بالغ في بعض الأشياء وفيها تسهيل في الأشياء الخطرة رحمة الله عليه. ولذلك أحمد بعيد في باب البيوع عن الشافعي، رغم أن أحمد من أقرب الناس للشافعي ومذهب يشبه، إلا في البيوع مذهب أحمد الحقيقي، مذهب أحمد الحقيقي في البيوع أقرب إلى مذهب أهل المدينة، يشددون في القصد، يشددون في الحيل، يشددون في الأشياء اللي الربا وأمثاله، ويسهلون في الغرر اللي يقبل التسهيل، يسهلون مثلا في الألفاظ. الشافعي يشترط ألفاظ وصيغ للعقود، كل عقد لابد له صيغ. أهل المدينة والإمام أحمد لا، ما يشترطون أي شيء يتوافق عليه الناس ويفهمونه ينعقد به العقد، بينما الشافعي لا يعتبر القصد، وهذه زلة كبيرة ما يعتبر القصد، يعني فيما ذكر في الأم وغيره، وإن كان هو ما يقول بالحيل، لكن الشافعية وجدوا الباب وألفوا في الحيل، قلدوا الحنفية أهل الرأي فيها. ويشدد في الغرر تشديد بالغ، ويشدد في الشركات يمنعها كلها، ويشدد في كثير من البيوع. حتى هنا الآن يقول إذا صح هذا عن الشافعي، يقول الترمذي أن الشافعي ما يقول بهذا، أني أنا إذا وصيتك ما تخالف توصيتي. فالله أعلم أن الأصول اللي كان مشى عليها الشافعي واجتهد فيها يخطأ فيها، مثل غيره، مثل ما قالوا عن مالك في باب الأطعمة، التوسع مثلا في أكل الثعبان أو أكل الكلاب أو أكل الضباع أو أكل الثعالب أو أكل كذا، الأشياء اللي تروى عنها المدينة. ومثل ما يذكرون كل عالم تجد لهم أحيانا أشياء يضبطونها ويتقنونها، وبعض الأبواب تكون أصولهم أضعف من غيرها من الأبواب، لكن أهل المدينة مشهورين بضبط الأموال، ولذلك إن شاء الله في الموطأ سيأتينا بعد الحج أبواب الأموال، مشهورين بذلك. حتى قال عبد الرحمن بن قاسم قلت للإمام مالك أهل مصر أصبحوا من أحسن الناس في البيوع لأنهم أخذوها عنك، فقال هو أنا ما أحسن البيوع، كيف يحسنونهم هم الفرع، يعني قاله تواضعا. الشاهد أنه معروف مالك أنه برع في هذا الباب، وبراعة مالك ناتجة عن براعة سعيد المسيب إمام الأئمة كلهم، هذا يقولون أفقه التابعين في البيوع، رغم الكلام قليل لكن يجيك كلمة واحدة تحل لك مشاكل كثيرة رحمة الله عليه. فيقولون أن سعيد المسيب ما جاء بعد الصحابة أفهم منه في البيوع وفي الأموال رحمة الله على الجميع. نعم. حدثنا أحمد بن سعيد قال حدثنا حبان قال حدثنا سعيد بن زيد قال حدثنا الزبير بن خريت عن أبي لبيد فذكر نحوه. وقد ذهب بعض أهل العلم إلى هذا الحديث وقالوا به وهو قول أحمد وإسحاق، ولم يأخذ بعض أهل العلم بهذا الحديث منهم الشافعي وسعيد بن زيد أخو حماد بن زيد وأبو لبيد اسمه لمازة. نعم. باب ما جاء في المكاتب إذا كان عنده ما يؤدي. حدثنا هارون بن عبد الله بن عبد الله البزاز قال حدثنا يزيد بن هارون قال حدثنا حماد بن سلمة عن أيوب عن عكرمة عن ابن عباس عن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا أصاب المكاتب حدا أو ميراثا ورث بحساب ما عتق منه. وقال النبي صلى الله عليه وسلم يؤدى المكاتب بحصة ما أدى دية حر وما بقي دية عبد. وفي الباب عن أم سلمة حديث ابن عباس حديث حسن. وهكذا روى يحيى بن أبي كثير عن عكرمة عن ابن عباس عن النبي صلى الله عليه وسلم. وروى خالد الحذاء عن عكرمة عن علي قوله. والعمل على هذا الحديث عند بعض أهل العلم من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وغيرهم. طيب هذا القول الأول، القول الأول بناء على هذا الحديث سواء كان يروى مرفوع أو موقوف. المكاتب ما هو، من هو المكاتب؟ العتق كاتب أدفع. ها؟ كاتبك عشان عتق. إيه هو عبد اتفق مع سيده على أني أدفع لك مثلا 20,000 أقساط كل شهر 1,000 وفي نهايتها أعتق. هذا مع المكاتب. والله عز وجل ذكر في القرآن في أي آية؟ إيه في سورة النور قال عز وجل والذين يبتغون الكتاب مما ملكت أيمانكم فكاتبوهم إن علمتم فيهم خيرا أي كسبا للمال وآتوهم مال لا الذي آتاكم. طيب الآن المكاتب معاملته هو حر ولا عبد ولا نص ونص؟ القول المشهور هو اللي سنقرأ الآن أن المكاتب عبد قن رقيق ما بقي عليه درهم. لو سدد مثلا 20,000 سدد 19,000 ثم عجز عن القسط الأخير يرجع كما كان رقيق، فما دام بقي عليه درهم واحد فهو قن. هذا هو القول المشهور وسيأتي. لكن القول هذا اللي يروى عن ابن عباس وعن علي لا، إنه حسب الأقساط. مثلا المثال السابق اتفق مع سيده على 20,000 وسدد 10 وبعدين أصاب ميراث من والده، نقول خلاص نحاسبك على أنك نص حر ونص عبد فنعطيه نص دية الحر نص ميراث الحر والعبد. كذلك لو أصاب الدية يعني يمشون معه بالأقساط كأنه يتحرر جزئيا. القول الأول كأنه يتحرر جزئيا حسب الأقساط. القول المشهور لا، ما يتحرر إلا فجأة، إذا سدد كل الأقساط يكون حر. نعم. وقال أكثر أهل العلم هذا القول الثاني هو المشهور. نعم. وقال أكثر أهل العلم من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وغيرهم المكاتب عبد ما بقي عليه درهم، وهو قول سفيان الثوري والشافعي وأحمد وإسحاق. حدثنا قتيبة قال حدثنا عبد الوارث بن سعيد عن يحيى بن أبي أنيسة عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يخطب يقول من كاتب عبده على 100 وقية فأداه إلا عشرة أواق أو قال 10 دراهم ثم عجز فهو رقيق. هذا حديث غريب. والعمل عليه عند أكثر أهل العلم وأصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وغيرهم أن المكاتب عبد ما بقي عليه شيء من كتابته. وقد رواه الحجاج بن أرطاه عن عمرو بن شعيب نحوه. هذا اللي عليه العلم. نعم. حدثنا سعيد بن عبد الرحمن المخزومي قال حدثنا سفيان عن الزهري عن نبهان مولى أم سلمة عن أم سلمة قالت قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا كان عند مكاتب إحداكن ما يؤدي فلتحتجب منه. هذا على الورع، هذا ليس على الوجوب، هذا على الورع. نعم. هذا حديث حسن صحيح. ومعنى هذا الحديث عند أهل العلم على التورع، وقالوا لا يعتق المكاتب وإن كان عنده ما يؤدي حتى يؤدي. يعني النبي صلى الله عليه وسلم على الورع قال إذا كان عند إحداكن مكاتب لزوجاته وعنده المال، عنده مال اللي إذا سدده يعتق، فقال فلتحتجب منه حتى لو ما أدى المال هذا، لأن خلاص الآن في سبيله الحرية فلذلك تحتجب منه. هذا على سبيل الورع كما قال لسودة احتجبي منه يا سودة، مع أنه حكم أنها أخوها لكن قال احتجبي منه لما رأى من شبهي بعتبة. نعم. باب ما جاء إذا أفلس للرجل غريم فيجد عنده متاعه. حدثنا قتيبة قال حدثنا الليث عن يحيى بن سعيد عن أبي بكر بن حزم عن عمر بن عبد العزيز عن أبي بكر بن عبد الرحمن بن الحارث بن هشام عن أبي هريرة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال: أيما امرئ أفلس ووجد رجل سلعته عنده بعينها فهو أولى بها من غيره. وفي الباب عن سمرة بن عمر. حديث أبي هريرة حديث حسن صحيح، والعمل على هذا عند بعض أهل العلم وهو قول الشافعي وأحمد وإسحاق، وقال بعض أهل العلم هو أسوة الغرماء وهو قول أهل الكوفة. كذلك هذا الحديث: إذا أفلس الرجل ماذا نعمل؟ إذا أفلس وعنده مال، يعني الآن المديون أقسام، منهم مديون معسر، قامت البينة أنه معسر، هذا كيف نتعامل معه؟ انظار، نظرة إلى ميسرة، لا يسجن ولا يحبس، وإن كان ذو عسرة فنظرة إلى ميسرة. وإذا كان شككنا يأتي بثلاثة شهود كما في حديث قبيصة أو صك عسار الله. النوع الثاني مديون عنده المال لكن ما يسدد، هل نحجر عليه ولا ما نحتاج الحجر؟ المال موجود بس ما يسدد، هذا ما يحتاج الحجر عليه، وإنما يرفع أمره القاضي والحاكم يجبر إجبار لو بالسجن لو يأخذ ماله، لأن هذا موجود المال. النوع الثالث مديون عنده بعض المال وليس كله، وخاف الغرماء أنه يتصرف تصرف يذهب حقه، فطالبوا بالحجر عليه فحجر عليه، حجر عليه في ماله بحيث أنه ما يستطيع التصرف. إذا حجر عليه كما حجر على معاذ وهو من أشرف هذه الأمة، معاذ كان رجل يقولون كان شاب متلاف ما يمسك بيده شيء رضي الله عنه، اللي حلف النبي صلى الله عليه وسلم أنه يحبه قال والله إني لا أحبه، وكان مألوف ومحبب إلى قومه وشباب قومه كلهم عنده، كلهم عنده في الجاهلية وفي الإسلام وهو ما يمسك شيء. المراد أنه ركبته الديون وطالبوا الغرماء، ما قالوا هذا سخي وهذا كريم وهذا معاذ، طالبوا سواء كانوا مسلمين يهود منافقين. فالنبي صلى الله عليه وسلم حجر عليه وباع أمواله كلها حتى ما عاد يملك شيء، وقال للغرماء ليس لكم إلا ذلك. الغرماء الآن إذا حجر على المديون بيتحصن الموجود، الموجود هذا بيتحصن، يعني كل واحد يأخذ نسبة منه، يمكن كل واحد يجي 10% من حقه 20-50-70 إلا واحد، هذا ما يدخل معهم وهو من حظه من وجد متاعه بعينه عند المحجور عليه. أول شيء المتاع بعينه ما تغير سيارته هذه، والشيء الثاني ما أخذ من ثمنها فلس واحد، فهنا يستنقذ سيارته كاملة ولا يدخل مع الغرماء، يأخذه ويمشي، لقول عليه الصلاة والسلام: إذا أفلس الرجل ووجد رجل سلعته عنده بعينها ولم يأخذ من ثمنها شيئا فهو أحق بها من الغرماء، والغرماء ما يبغون يأخذ السيارة لأن هذا بينقص من نصيبه. هذا معناه إذا أخذ من ثمنها شيء خلاص يكون مع الغرماء، تدخل في التقسيم ويكون مع الغرماء، لأن في بعض الطرق هنا قال بعينها يعني ما تغير، وفي رواية ثانية قال ولم يأخذ من ثمنها شيء. كان في واحد هنا في النسيم قبل 30 سنة، هاي طريقته يجونها الناس من أنحاء المملكة، تريلات وسيارات ودركتلات وكل شيء، السيارة تسوى 100 يأخذ منك 150 بس يعطيك 20-30 ويعطيك الباقي سند، والناس طمع إلين استفحل أمره وانهار خلاص ما لهم شيء. أذكر كان قضيته عند واحد في محكمة الرياض مسجل عليها 450 مليون هذه الديون اللي عليه، وأمواله يوم حصرت ما جابت ولا 45 مليون، يعني كل واحد منهم بيأخذ 10% من حقه، إلا رجل وجد سيارته أو تريلته أو بعينها وما أخذ من دراهمها شيء، هذا يستنقذها ويهرب. هذا هو حكم النبي صلى الله عليه وسلم. اليوم مر معنا 3 أحاديث كلها يردها أهل الرأي عليه من الله ما يستحقون، كل واحدة لا سبب، حديث المصراه وحديث الانتفاع بالمرهون وهذا الحديث. حديث المصراه لماذا يردونه أهل الرأي؟ لماذا يقولون أنه مخالف الأصول؟ التمر ولا ها؟ لا غير ها؟ تمر ولا الحديث؟ إيه يقولون إن المتلف يضمن بمثله إذا كان مثليا، والحليب مثلي، لماذا لم يقل يرد بدل الحليب حليب؟ لماذا قال يرد بدل الحليب تمر؟ لأن القاعدة أن المتلفات إذا كانت مثلية يرد مثلها، وإذا كانت قيمية يرد قيمتها. وذكرنا السبب، السبب أن الحليب سيسبب خلاف، والنبي عليه الصلاة والسلام حسم الخلاف وجعل يرد صاع من تمر، حتى قال لا سمراء، البر ما يصلح، صاع من تمر. الثاني اللي أخذناه اليوم أن المرهون إذا كان حيوان ينتفع منه المرتهن رغما عن أنف المالك، يحلب ويركب بس بشرط ينفق، قالوا هذا ما يصلح وردوه. لماذا؟ ما هو الأصل اللي خالفه؟ إنه ما يملكه، إنه ما يملكه. والجواب أن هذا كما تقدم اليوم، أن هذا حيوان لحق، والنبي صلى الله عليه وسلم حكم لحق الحيوان أن يكون المرتهن يركب ويحلب بدون إذن المالك بشرط النفقة. الثالث هذا، هذا ردوه أيضا وقالوا ما يصلح بل هو أسوة الغرماء. لماذا ردوا هذا؟ الآخرين يأخذون نفس النسبة. ها؟ يقول بعد الآخرين لهم حق. كيف يأخذ هذا أكثر؟ لا، هذا وجد متاع بعينه. إيه أقصد أهل الرأي. إيه لا، لهم ملحظ آخر. لماذا ردوا هذا وقالوا يخالف؟ أي أصل يخالف هذا؟ لماذا قالوا ما يصلح أن يأخذ سلعتي بعينه؟ إيه نعم، قالوا لأن حصل بيع. يعني هذا الرجل باع للمفلس والبيع لا ينقل الملكية، ينقل الملكية. فالآن كيف ننقض البيع السابق وقد حصل نقل الملكية؟ لماذا ننقض البيع السابق ونقول لا ارجع وخذ سيارتك بعينها، مع أنهم قد تفرق ولزم العقد؟ واضح إشكالهم هم؟ كيف؟ يعني هو بيع بالأجل، هو الدين بيع بالأجل، هو بيعها بأجل ولا بغير أجل، لكنه ما أخذ من ثمنه شيء. ردوا عليهم أول شيء، طبعا هذا كله إذا جاء الحديث بطل الرأي، لكن ردوا عليهم حتى بالعقل، قالوا البيع اللي ينقل الملكية هو الذي حصل من الطرفين العوض وبدله، هذا الآن أخذ سيارتي ما أعطاني شيء، ما أخذت من دراهمه شيء، فإلى الآن ما تم العقد. نعم. باب ما جاء في النهي للمسلم أن يدفع إلى الذمي الخمر يبيعها له. حدثنا علي بن خشرم قال أخبرنا عيسى بن يونس عن مجالد عن أبي الوداك عن أبي سعيد قال كان عندنا خمر ليتيم، فلما نزلت المائدة سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم عنه وقلت إنه ليتيم، إنه ليتيم، أحسن الله إليك، وقلت إنه ليتيم، فقال أهريقوه. وفي الباب عن أنس بن مالك حديث أبي سعيد حديث حسن، وقد روي من غير وجه عن النبي صلى الله عليه وسلم نحو هذا. وقال بهذا بعض أهل العلم وكره أن تتخذ الخمر خلا، وإنما كره من ذلك والله أعلم أن يكون المسلم في بيته خمر حتى يصير خلا، ورخص بعضهم في خل الخمر إذا وجد قد صار خلا. أبو الوداك اسمه جبر بن نوف. كذلك هذا لو مثلا يتيم أموال أيتام ووجد خمر للميت، فبعض الناس ينظر إلى جانب اليتيم فيقول طيب هذا الخمر أعطوه نصارى بيعوه على نصارى، ولا أعطوا النصارى يبيعونه حتى نأخذ ماله ونعطيه الأيتام هؤلاء. فقال النبي صلى الله عليه وسلم لا، أهريقوه، المسلم ما يملك الخمر أصلا، هو ما له ثمن الخمر، الخمر نفسه ما له ثمن، ولذلك لو واحد كسره ما يقال ادفع قيمته، ما له قيمة. فقال لا أهريقوه حتى لو كان لأيتام، لأن ما له قيمة، حتى لو كان سيعطونه لنصارى أو ذميين، طبعا المسلم لن يبيعه ولن يقره، لكن قالوا هذا النصارى يشربونه ولا يبيعونه يعطونه دراهم نفس، ما يجوز. وحتى ترك الخمر في البيت حتى يتحول إلى خل، الترك هذا لا يجوز. أما لو كان مثلا ما تعمدوا الترك، مات الميت ووجدوا الخمر قد تحول بنفسه إلى خل، يعني ذهبت عنها الشدة هذه وصار خل، هذا رخص فيه كثير من العلم بدون التخليل، يقول إذا خللت أنت بنفسك ما يصلح، وإذا تحوله من نفسه بدون ما تشعر يصلح. ومثله إن شاء الله سيأتي باب الآن في بيع المغنيات. الإمام أحمد سئل عن أيتام أيضا ورثوا عن أبيهم جارية، والجارية هذه تحسن الغناء أيام الترف في بغداد، تحسن الغناء والضرب العود وعندها مهارات كثيرة لكن محرمة. فقيل الإمام أحمد لو بعناها على أنها مغنية تسوى 4000، ولو بعناها على أنها ساذجة يعني أمية ما بدون المهارات هذه تسوى 400 وهي لأيتام، فقال تباع على أنها ساذجة لا تأخذ على الحرام ثمن. نعم. باب. حدثنا أبو كريب قال حدثنا طلق بن غنام عن شريك وقيس عن أبي حصين عن أبي صالح عن أبي هريرة قال قال النبي صلى الله عليه وسلم أدي الأمانة إلى من ائتمنك ولا تخن من خانك. هذا حديث حسن غريب. وقد ذهب بعض أهل العلم إلى هذا الحديث وقالوا إذا كان للرجل على آخر شيء على آخر شيء فذهب به فوقع له عنده شيء فليس له أن يحبس عنه بقدر ما ذهب له عليه، ورخص فيه بعض أهل العلم من التابعين وهو قول الثوري، وقال إن كان له عليه دراهم فوقع له عنده دنانير فليس له أن يحبس بمكان دراهمه إلا أن يقع عنده دراهم له، فله حينئذ أن يحبس من دراهمه بقدر ما له عليه. نعم. أدي الأمانة إلى من ائتمنك، هذا الجزء الأول، إذا أحد ائتمنك أدي الأمانة إليه. الجزء الثاني لا تخن من خانك، يعني هو خانك لا تخنه، لا تخنه. قال عز وجل وإما تخافن من قوم خيانة فانبذ إليهم على سواء، إن الله لا يحب الخائنين سواء ابتداء أو على وجه المقابلة. الخائن ما يحب الله عز وجل، ولذلك الله عز وجل حتى في صفات المقابلة وصف نفسه في المقابلة بالمكر والكيد لأن صفات مدح، لكن ما وصف نفسه بالخيانة جل وعلا، فقال وإن يريدوا خيانتك فقد خانوا الله من قبل، ولم يقل فخانهم، قال فأمكن منهم، بينما في المكر قال يمكرون ويمكر الله، يكيدون كيدا وأكيد كيد. في الخيانة ما نسب لنفسه لا قليل ولا كثير، فالخيانة كالكذب لا لا لا يوصف بها الله ولا جل الله تعالى وتقدس، ولا كذلك العبد. ولذلك حتى في الحروب لا تخن من خانك، كان الروم والكفار يخونوا المسلمين دائما، وإذا جاء المسلمين ما يجازونهم بالخيانة، ولذلك كان معاوية رضي الله عنه بينه وبين الروم عهد هدنة أن 6 أشهر ما نتحارب، لكن هو في دمشق وهم في تركيا، فماذا فعل معاوية رضي الله عنه؟ أخذ يمشي من دمشق يقرب من الحدود على أساس من يوم تنتهي المدة يغير عليه، فصاح فيه من صاح من الصحابة وقالوا وفاء لا غدر، وفاء لا غدر، يعني لابد أن تنتهي الهدنة ويكون كما قال الله عز وجل فانبذ إليهم على سواء، ما تغدرهم في نفس الليلة اللي ينتهي فيها هذا، فكانوا يعني ينهون عن الغدر. فمثل هذه المسألة لو واحد خانك وظفرت، بعضهم يسميها مسألة الظفر، ظفرت بشيء من ماله هو ما يدري، هل تأخذه يعني خيانة تختلسه وتقول المقابل اللي عندي؟ أكثر العلم يمنعون من هذا، لأنك أنت إذا فتحت الباب لنفسك هذا باب شر. مثل الآن بعض المطاوعة يقولون بيت المال سارقنا، وكان يفتي لهم من جبرين وغيره، يقولون بيت المال سارقنا، يعني حنا حقوقنا في بيت المال مليارات، فأي شيء تحصله من الدولة بحلال بحرام أخذه، ترى هذه مسألة الظفر، يعني أنت ترى ذمتك برية أظفر. ولذلك أنا كنت أراهم في الكليات يقدمون رحلات علمية ويقدمون إجازات وانتدابات كلها حرام سحت ما يفعلونها، يقولون لا هذا باقي لو نموت حنا أولادنا ما أخذنا حقنا في بيت المال، ولا يقولوا لك كم حقهم في بيت المال، ما يقولوا لك يعني متى يخلص، لا مفتوح شيك مفتوح، لأن يقول لك الحكام أكلونا، هذا شفت تفتح باب شر عظيم نسأل الله عافية السلام، لكنهم ما يحسبوا الحلال الحرام. مسألة الظفر هذه ما تصلح، لا تخن من خانك. والنبي عليه الصلاة والسلام قال في الأمراء قال ستلقون بعدي أثرة، يعني استأثرون بأشياء هي لكم، هذا معنى الأثرة، ومع ذلك قال أدوا اللي عليكم واسألوا الله الذي لكم، لا تختلس ولا تقول آخذ وأسوي وأحتال، لا اسأل الله الذي لك، الدنيا أمرها سهل. هذا معنى لا تخن من خانك. نعم. باب ما جاء أن العارية مؤداة. إيه سفيان يقول إذا كان هو خانك في دراهم وحصلت دنانير لا تحبسها بمكان الدراهم، لأن الدنانير أجود وقد ما يعني ما تأخذ، والصرف يرتفع وينخفض، أما إذا كان دراهم بدراهم لك أن تحبس بقدر ما ظلمك، لكن فتح الباب هذا شر. نعم. من بعض البطايق يأخذون ربا، تأخرت مثلا إيه؟ قبل ما تلغي البطاقة بأخذ فلوسي ما أدري والله، هذه هين هذه ما أنت ما خنتهم، يعني اللي يأخذون منك رسوم يعني غير مستحق، فأنت مثلا قبل ما قبل إيش بعطيهم بطاقتهم سحبت فلوسي أخذوا عليه 30 مثلا إيه؟ سحبت فلوسي وأخليت الحساب إيه؟ بتلغي الحساب ما أدري والله. لكن اللي ما تشبهها مسألة التأمين، التأمين الآن العقد كله باطل، كل العقد قمار باطل، يعني وجودك عدمه. فالعلماء يفتون أنك أنت إذا كنت مجبر عليه وتدفع سنويا للشركة 1000 ريال رغما عنك، 1000 ريال بلا عقد، العقد وجودك عدم، ثم جاء لا قدر عليك حادث والشركة هذه بتعوضك، تأخذ بقدر ما أخذوا منك. ليس هذا من هذا الباب، بل هذا من باب أنهم أخذوا منك أشياء بدون عقد، عقد وجودك عدم، فأنت تسترد مالك. وأمر واضح يعني، ليس من باب الاختلاس لا، لكن بعضهم يقول هذا التأمين مالي ما أخذ منهم، وهذا أحسن بعد، أحسن أنك كما قال الله عز كما قال النبي صلى الله عليه وسلم اسألوا الله الذي لكم، تحصل في الآخر أحسن من الدنيا، لأنك أحيانا تتجوزوا. لكن من قال أنا حاسب اللي أنا أعرفه أن الشركة هذه قد أخذوا مني على 10 سنين 10,000 والآن في عندي يعني طالبهم 10,000 وباخذها منه، هذا إذا كان أنك أنت اللي صادم. أما إذا كنت أنت مصدوم وهذا وجب لك حق عليه، هذا يعطيك حقك سواء أخذه من حلال أو من حرام، يعطيك حقك إذا كنت أنت المصدوم. لكن لو كنت أنت الصادم وهم اللي بيعوضونك، يعني بيعطون الرجال هذا عنك، هذا اللي أفتى فيها من أفتى من العلماء بهذا، فهي لا تشبه هذه المسألة. نعم. باب ما جاء أن العارية مؤداه. حدثنا هناد وعلي بن حجر قال حدثنا إسماعيل بن عياش عن شرحبيل بن مسلم الخولاني عن أبي أمامة قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول في خطبته عام حجة الوداع: العارية مؤداه والزعيم غارم والدين مقضي. وفي الباب عن سمرة وصفان بن أمية وأنس. وحديث أبي أمامة حديث حسن، وقد روي عن أبي أمامة عن النبي صلى الله عليه وسلم أيضا من غير هذا الوجه. حدثنا محمد بن مثنى قال حدثنا ابن أبي عدي عن سعيد عن قتادة عن الحسن عن سمرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: على اليد ما أخذت حتى تؤدي. قال قتادة: ثم نسي الحسن فقال: فهو أمينك لا ضمان عليه، يعني العارية. هذا حديث حسن، وقد ذهب بعض أهل العلم من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وغيرهم إلى هذا، وقالوا يضمن صاحب العارية، وهو قول الشافعي وأحمد. وقال بعض أهل العلم من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وغيرهم: ليس على صاحب العارية ضمان إلا أن يخالف، وهو قول الثوري وأهل الكوفة، وبه يقول إسحاق. نعم. حديث أبي أمامة في خطبة الوداع، النبي صلى الله عليه وسلم قال 3 أشياء. قال: العارية مؤداه، العارية مؤداه، العارية معروف. وفي حديث سامرة قال: على اليد ما أخذت، يعني هي مسؤولة عنه حتى تؤديه. فاختلف العلم، فبعض العلم قالوا العارية مضمونة مطلقة، يعني لو واحد استعار سيارتك وصدم بها هو المسؤول المستعير، سواء مخطي أو غير مخطي، مفرط أو غير مفرط، هو المسؤول. لأن الآن بين خيارين: إما نضمن المعير وهو المحسن، أو نضمن المستعير. وفي أحاديث تدل على أن المستعير يضمن مطلقا، وهذا قول الشافعي وأحمد المشهور، أن المستعير ضامن، يده يضمن. إذا أخذ سلاحك أخذ كتابك وقال ضيعته وهو ما فرط، أو قال واحد سرقه مني وهو ما فرط، أو ينشق الكتاب، أخذ سيارة، أخذ أي شيء منك، هو ضامن، فرط أو ما فرط حتى يرجع لك، لأن الله قال: مع المحسنين من سبيل. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: العارية مؤداه. وقال لصفوان لما قال: أعرنا أدراعا عندك، قال: غصبا يا محمد، قال: بالعارية مضمونة أو عارية مؤداه. هذا القول الأول. ومن العلماء من قال: العارية أمانة مثل الوديعة، إن كان فرط أو تعدى يضمن المستعير، وإذا كان ما تعدى ولا فرط ما يضمن، عاد إن وجدنا المقابل ولا يضمن صاحبها المعير نفسه. مثلا واحد أخذ سيارتك ووقف عند الإشارة، لا قطع الإشارة ولا أسرع ولا شيء، وجاء واحد وصدمه وهي عارية وهرب هذاك، الآن اللي بيصلح السيارة يا أما المستعير يا أما المعير. فقالوا على القول هذا: مدام أمين يده يد أمانة ما نضمنه إلا إذا تبرعه، والآخر جزاء الله خير، إحسان على إحسان. هذا القول الثاني. ولأحمد روايتين في هذا. وأما الشافعي فالعارية عنده مؤدة. والجملة الثانية هو الزعيم غارم. الزعيم من هو؟ الكفيل. الكفيل غارم. وهذا هذه الجملة يدخل تحتها أحكام كثيرة، سواء كفيل المال إذا قال أنا أضمنه هو غارم، أو كفيل الحضور. كفيل الحضور، الكفيل الحضوري في الأصل أنه كفيل بالجسد، لكن لو ما أتى بالجسد هو غارم، يتحول الدين في ذمته حتى لو كان كفيل بالحضور فقط. وينبني على هذه المسألة أن الدائن له أن يطالب الكفيل قبل الأصيل. لو جاء مثل ما تفعل الشركات الآن، إذا كفلت واحد وتأخر عن السداد تتركوه المدين الأصلي وراح مسكوك أنت وحطوك في السجن، أنت الكفيل. فإذا أنت صحت وقلت روحوا لصاحبكم قالوا الزعيم غارم، أنت غارم ولا ما كنت غارم؟ أنت غارم، الدين في ذمتك كما هو في ذمتك، ونحن لنا أن نطالب ما شئنا. والدين مقضي، يعني يجب على صاحبه أن يسعى في قضائه أو يحل عرضه وعقوبته. نعم. باب ما جاء في الاحتكار. حدثنا إسحاق بن منصور قال أخبرنا يزيد بن هارون قال أخبرنا محمد بن إسحاق عن محمد بن إبراهيم عن سعيد بن المسيب عن معمر بن عبد الله بن نضلة قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول لا يحتكر إلا خاطئ. فقلت لسعيد يا أبا محمد إنك تحتكر، قال ومعمر قد كان يحتكر. وإنما روي عن سعيد بن المسيب أنه كان يحتكر الزيت والخبط ونحو هذا. وفي الباب عن عمر وعلي وأبي أمامة وابن عمر حديث معمر حديث حسن صحيح، والعمل على هذا عند أهل العلم كره احتكار الطعام، ورخص بعضهم بالاحتكار في غير الطعام. وقال ابن المبارك لا بأس بالاحتكار في القطن والسختيان ونحو ذلك. نعم، الاحتكار يقول عليه الصلاة والسلام في هذا الحديث لا يحتكر إلا خاطئ. ونحن نعرف في القرآن أن في فرق بين الخاطئ والمخطئ. الخاطئ مذموم لا يأكله إلا الخاطئون، والمخطئ معذور في بعض الأشياء. فمعنى لا يحتكر إلا خاطئ يعني إلا مذنب أو ملوم. لكن أهل المدينة خاصة يقولون أن يفهمون هذا عن الصحابة وعن غيرهم، أن الاحتكار المنهي عنه هو الذي يؤثر في أقوات الناس، يؤثر في الأقوات، تحتكر البر، تحتكر التمر، تحتكر الأشياء، إما تسبب ارتفاع أسعار أو تسبب اضطراب أسعار أو تسبب شح في المعروض. والأقوات ما ينبغي التلاعب فيها. أصلا الربا لما منع البر بالبر والتمر بالتمر من حكم هذا الشيء، حتى لا تكون تجارة تؤثر في الأشياء اللي هي أقوات. ولذلك في حديث اللي أخذناه الأسبوع الماضي ذكر البر والشعير والتمر والملح كلها أقوات. فسعيد المسيب اللي هو تقدم أبو محمد أفقه الناس في البيوع، كان تاجر هو بيع شراي، فكان يحتكر الزيت، يجيه زيت زيتون وزيت سمسم وزيت هذا من الشام ومن كل مكان، ويخلي عنده أول شيء يعتق، وشيء ثاني إذا جاء الشتاء ولا جاء وقت بيعه باعه. فقال يا أبا محمد إنك أنت تحتكر، فقال إنما نهينا عن الاحتكار في الأقوات. هذا هو قول أهل المدينة، انهم يقولون الاحتكار المنهي عنه في الاقوات. اما باقي التجارات لا، اكثر التجارات هي على هذا، كما قال مالك في مساله الزكاه سماه المتربص. المتربص هو اللي ياخذ السلعه ويتركها عنده، يشتري الحطب في الصيف على اساس اذا جاء وقت في الشتاء ولا هو يستفيد منه، يشتري العلف ويحبسه عنده، يشتري البضائع يحبسها عنده، اذا جاء وقتها باعها. ان شاء الله ان هذا على كلام سعيد، ان المنهي عنه والخاطئ هو اللي يحتكر في الاقوات اللي تخل بالناس، أي حركة فيها تؤثر في الأقوات، يضر فيها الفقراء ويضر الناس. أما التجارة أمرها واسع. نعم. باب ما جاء في بيع المحفلات. حدثنا هناد قال حدثنا أبو الأحوص عن سماك عن عكرمة عن ابن عباس. شوف الآن الاحتكار لما جعلوا بعض السلع ما لها إلا وكيل واحد، يكون فيه ضرر، أحيانا يتلاعب بهم، أحيانا يصير شح في قطع الغيار في شيء، بينما التجارة فيها سعة. نعم. عن ابن عباس أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا تستقبلوا السوق ولا تحفلوا ولا ينفق بعضكم لبعض. هذا جمع ثلاث أشياء كلها مرت معنا. لا تستقبلوا السوق معناها تلقي الركبان، اللي يجي في معارض السيارات وغيرها يجون قبل السوق ويتلقون الناس. ولا تحفلوا التدليس مثل المصراه وغيره، ولا ينفق بعضكم لبعض. النجش يشمل اثنين، بيع الحاضر الباد والنجش. النجش اللي هو يرفع السلعة وهو ما يريد الشراء، هذا ينفق بعضكم لبعض. وبيع الحاضر الباد يجي اللي خارج البلد بسلعة، بدل ما يبيعها هو في السوق ويستفيد هو ويستفيدون الناس، يجيه السماسرة يقول لا تركها عندنا حنا نحبسها ونبيعها لك. قال النبي صلى الله عليه وسلم لا يبع حاضر لباد، دعوا الناس يرزق الله بعضهم من بعض. كلها قد تقدمت، لكن ميزة حديث ابن عباس إن جمع الثلاث كلهن سوا. نعم. وفي الباب عن ابن مسعود وأبي هريرة حديث ابن عباس حديث حسن صحيح، والعمل على هذا عند أهل العلم. كرهوا بيع المحفلة وهي المصراة، لا يحلبها صاحبها أياما أو نحو ذلك، ليجتمع اللبن في ضرعها فيغتر بها المشتري، وهذا ضرب من الخديعة والغرض. نعم. باب ما جاء في اليمين الفاجرة يقتطع بها مال مسلم. حدثنا هناد قال حدثنا أبو معاوية عن الأعمش عن شقيق بن سلمة. يقتطع بها سم وشعراب مال يقتطع. يقتطع صح، يكون نائب فاعل، لكن الظاهر اليمين الفاجرة يقتطع بها مال المسلم. نعم. الضبط وشو؟ يقتطع بفتح الياء وبفتح اللام كما سيأتي في الحديث. حدثنا هناد قال حدثنا أبو معاوية عن الأعمش عن شقيق بن سلمة عن عبد الله بن مسعود قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من حلف على يمين وهو فيها فاجر ليقتطع بها مال امرئ مسلم لقي الله وهو عليه غضبان. فقال الأشعث في والله كان ذلك، كان بيني وبين رجل من اليهود أرض فجحدني، فقدمته إلى النبي صلى الله عليه وسلم، فقال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم ألك بينة؟ قلت لا. فقال لليهودي احلف، فقلت يا رسول الله إذن يحلف فيذهب بمالي. فأنزل الله تعالى إن الذين يشترون بعهد الله وأيمانهم ثمنا قليلا إلى آخر الآية. وفي الباب عن وائل بن حجر وأبي موسى وأبي أمامة بن ثعلب الأنصاري وعمران بن حصين حديث ابن مسعود حديث حسن صحيح. كذلك هذه تكون في باب القضاء، بيأتي الباب اللي بعد البيوع باب الأحكام والقضاء. لكن أعوذ بالله، هذا اليمين أفجر الأيمان، اللي يجي عند القاضي ويحلف بالله أن هذه الأرض لي وهذا الشيء لي وهو يدري أنه كاذب فيقتطع مال امرئ مسلم، هذه أفجر الأيمان، يمين غموس حتى ما فيها كفارة. هذه ما فيها كفارة، الكفارة ما تقوى عليها. أعوذ بالله من حاله. إن الذين يشترون بعهد الله وأيمانهم ثمنا قليلا أولئك لا خلاق لهم في الآخرة لا يكلمهم الله ولا ينظر إليهم يوم القيامة ولهم عذاب أليم. نعم. صيغة الحلف يحلف يقول والله الأرض هذه لي، هذا معناه اليمين الفاجرة، يقتطع بها مال المسلم، والله أن هذه ملكي، والله أن هذا السيارة لي، والله أن كذا. يحلفون يعني يجمع بين الكذب والحلف، يستهين بالحلف. نعم. باب ما جاء إذا اختلف البيعان. حدثنا قتيبة قال حدثنا سفيان عن ابن عجلان عن عون بن عبد الله عن ابن مسعود قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا اختلف البيعان فالقول قول البائع والمبتاع بالخيار. هذا حديث مرسل، عون بن عبد الله لم يدرك ابن مسعود. وقد روي عن القاسم بن عبد الرحمن عن ابن مسعود عن النبي صلى الله عليه وسلم هذا الحديث أيضا وهو مرسل أيضا. قال ابن منصور قلت لأحمد منصور وإسحاق نعم إذا اختلف البيعان ولم تكن بينة قال القول ما قال رب السلعة أو يترادان. قال إسحاق كما قال وكل من كان القول قوله فعليه اليمين. وقد روي نحو هذا عن بعض التابعين منهم شريح. كل من كان القول قوله فعليه اليمين، لماذا؟ لأن جانبها أقوى، ما يطالب هو ما يطالب بالبينة، اللي يطالب بالبينة اللي هو جانب أضعف. لكن هذا الآن هو الأصل معه فعليه فقط اليمين، لكن ما تقول جيب بينة. فمثل الآن لو اختلف البيعان وقال البائع والله ما بعت السيارة ب60 إني بايع عليه ب65، وقال الثاني لا والله القول قول البائع، هذه سيارته ويده عليها لا زالت، لكن يحلف. فإذا رفض أن يحلف ونكل نقضي الآخر. أو يتردان كما قال، كل واحد يأخذ سلعته، لكن لو رفضوا يحلف، والمبتاع بالخيار. هذا أحد الأقوال في المسألة. وقول الثاني قال الاثنين كلهم يحلفون، ما ينفك العقد حتى يحلف الاثنين، فيقول البائع والله ما بعت بكذا وإنما بعت بكذا، ويقول المشتري والله ما اشتريت بكذا وإنما اشتريته بكذا، ثم ينفك العقد، لأن يعني العقد لازم البيعان بالخيار، فإذا تفرق لازم العقد. هذه مسألة قضائية، لكن أحيانا ما تصل القاضي، أحيانا يسألونك ولا يستفتونك ولا يحكمونك، يقول والله أنا شاريها على أنا كذا، وقال البائع لا والله أنا ما بعته كذا، والمشكلة أنهم تفرقوا ولازم العقد، لو كانوا في مجلس العقد خلاص البيع جائز، والمشكلة ما حد راضي بقول الثاني ولا في بينة ولا يريدون فسخ العقد، يعني التبست كذا ما في إلا الحلف. نعم. باب ما جاء في بيع فضل الماء. حدثنا قتيبة قال حدثنا داود بن عبد الرحمن العطار عن عمرو بن دينار عن أبي المنهال عن إياس بن عبد المزني قال نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن بيع الماء. وفي الباب عن جابر وبهيس عن أبيها وأبي هريرة وعائشة وأنس وعبد الله بن عمرو، حديث إياس حديث حسن صحيح، والعمل على هذا عند أكثر أهل العلم أنهم كرهوا بيع الماء، وهو قول ابن المبارك والشافعي وأحمد وإسحاق. وقد رخص بعض أهل العلم في بيع الماء منهم الحسن البصري. حدثنا قتيبة قال حدثنا الليث عن أبي الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا يمنع فضل الماء ليمنع به الكلى، أو ليمنع، نعم ليمنع به الكلى، ليمنع به الكلى. هذا حديث حسن صحيح. هذا هو الحديث الثاني، هو اللي يفسر الأول. الماء يختلف، مثل هذا الماء يباع الآن، ولو قلنا أن هذا ما يجوز، هذا فيه تعب وفيه إخراج وفيه تنقية وفيه هذا ليس المراد. المراد يصير عنده ماء هو والماء حوله كلى، والبير مثلا له لكن حولها رعي، فهو يمنعهم من الماء حتى ما يرعون كلى. هذا معنى قول عليه الصلاة والسلام لا يمنع فضل الماء ليمنع به الكلى، يقول لو قربوا من العدة هذا بيرعون حولي، أجل أقطع المسألة من أصله. والماء ما يمنع، فالماء فيه قسمين، في قسم الناس شركاء فيه، الخباري والغدران والأنهار والعيون الجارية، هذه ما لحد أن يبيع منها، وفي قسم لا لك أنت اللي تعبت عليه وفي أرضك وفي ملكك، هذا لك أنك تبيع، لكن لا يستحب هذا ويكره، خاصة إذا كان قصده أن يمنع الكلى، لا هو باللي بيرعاه ولا بيترك الناس يرعون، يقول لو فتحت لهم المجال بيرعونه. هذا اللي نهى عنه النبي صلى الله عليه وسلم، قال لا يمنع فضل الماء ليمنع به الكلى. وقفنا عند الباب 45، وهو كراهة عسب الفحل، أي ضراب الفحل، يعني أخذ الثمن عليه. نسأل الله عز وجل أن يزيدنا فقها في دينه، وأن يرزقنا العمل والاستفادة، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله محمد.